بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب القواعد المثلى للعلامة العثيمين رحمه الله والتعليق عليه. وقد أخذنا من قواعد الأسماء ثلاث قواعد، وهي أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله أعلام وأوصاف، أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وهي ثبوت الاسم وثبوت الصفة وثبوت الأثر أو الحكم المترتب عليها. وإن دلت على وصف لازم تضمنت أمرين: ثبوت الاسم وثبوت الصفة. وأشرنا أكثر من مرة في الدرس الماضي إلى أن المراد بالأثر الذي نقول إن الوصف المتعدي يتضمنه، وأما الوصف غير اللازم غير المتعدي فلا يتضمنه، المراد الأثر الكوني المعلوم لنا. وإلا فإن لجميع أسماء الله عز وجل آثارا إيمانية نفسية للمؤمنين بهذه الأسماء، ولها من البركة والخير عند ذكرها ما لا يشك فيه مسلم. وإنما المقصود أننا لا نعلم لها أثرا في الكون كما مثلنا عليه. طيب، ندخل فيما بعده. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. أولا، مرجع هذه القاعدة مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله السابع صفحة 85 و100، والعاشر صفحة 54 و200، وأيضا في 13، وفي كتاب الرد على المنطقيين الأول صفحة 68، وابن القيم ذكرها في البدائع كما قلنا، وأيضا ذكرها في المدارج في أكثر من موضع، منها في الموضع الأول صفحة 39. طيب، ثانيا، نحتاج أن نعرف معنى الدلالات هذه المطابقة والتضمن والالتزام لنفهم القاعدة. هذه الدلالات، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، متعلقة بكل لفظ، كل لفظ وضع لمعنى فلا بد أن يكون له دلالة، لا بد أن يكون له دلالة. فإن أريد جميع المعنى فدلالته عليه دلالة مطابقة، وإن أريد بعض المعنى جزء من المعنى فدلالته عليه دلالة تضمن. وهاتان الدلالتان لفظيتان يقولون. وإن فهم العقل شيئا آخر يلزم من هذا اللفظ فيقولون هذه دلالة التزام، وهي دلالة عقلية لا لفظية. الدلالات ثلاث: دلالة المطابقة التي ذكرها المؤلف أولا، وهي دلالة اللفظ على جميع معناه. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه، طابق اللفظ المعنى، انطبق عليه تماما، هذه تسمى دلالة مطابقة. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه. ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على لازم خارج عنه، أي خارج عن اللفظ، دلالة اللفظ على لازم خارج عنه. انتبه معي الآن، إذا قلنا خبز مثلا، فالخبز هذا لفظ وضع لي معنى. إذا أردت أنا بالخبز حين أقول خبز الطحين الدقيق والماء والملح الذي صار كله بهذه الهيئة، هيئة الخبز، فدلالة اللفظ على هذا كله، على الدقيق وعلى الماء وعلى الملح الموجود فيه، هذه تسمى دلالة مطابقة، أي على جميع المعنى. وإذا قلت لك الخبز هو الدقيق، إذا قلت لك الخبز هو الدقيق، فهل هذا اللفظ يطابق هذا المعنى تماما أو جزء منه؟ جزء. هذه تسمى دلالة تضمن. فإن قلت لك الخبز هو الخباز، الخبز الخباز، أريد أن الخبز يدل على الخباز، فهذه دلالة إيش؟ لزوم. لفظ الخبز لا يدل على الخباز، اللفظ لا يدل على الخباز، لكن العاقل إذا رأى الخبز أو قرأ كلمة خبز عرف أن هناك من خبزه، فلا يحصل خبز إلا بخباز. فدلالة اللفظ على لازم خارج عنه، أي خارج عن الدلالة اللفظية لهذه الكلمة، لكنه أمر يلزم، العاقل يقول يلزم من كذا كذا، فهذه تسمى دلالة لزوم أو دلالة التزام. دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا، وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. طيب، لو قلت لك قلم، هذا اللفظ على ماذا يدل؟ يدل على المداد، ويدل على هذا الجزء الخارجي منها البلاستيك، ويدل على هذا الحديد. فدلالة لفظ قلم على كل هذا دلالة مطابقة. وإذا قلت لك القلم هو المداد، هذه دلالة القلم على المداد دلالة تضمن. وإذا قلت إن القلم يدل على الصانع الإنسان المفكر الذي صنعه، فهذه دلالة التزام. إذن كل لفظ من الألفاظ التي وضعت لمعاني فلها هذه الدلالة الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام. عرفنا معنى الدلالات؟ طيب، هذه القاعدة تنطبق على أسماء الله، لأن أسماء الله ألفاظ، وما دام أنها ألفاظ ووضعت لمعاني فلا بد أن يكون لها هذه الدلالات الثلاث. فقال المؤلف: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك: الخالق، اسم الله الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. مر معنا قبل يرحمك الله أن الاسم يدل على الذات وعلى الصفة، أليس كذلك؟ مر معنا أن الاسم يدل على الذات وعلى الصفة. الآن معنا هذا الاسم وهو الخالق، نقول الخالق يدل على الذات وعلى الصفة معا، دلالته على هذين الأمرين معا دلالة مطابقة. بمعنى لو أردنا أن نخرج من اللفظ شيئا زائدا على الذات والصفة ما سنجد، هذا كل المعنى. لما يقولون دلالة مطابقة دلالة كاملة، ما في زيادة في اللفظ، ما هناك زيادة في اللفظ. فلفظ خالق يدل على الذات لأننا نطلق على الله، فنقول الخالق هو الله، ويدل على صفة، الخالق يدل على الخلق. طيب، هذا اللفظ بالنظر إليه هل يدل على شيء آخر؟ النظر إلى اللفظ لا، لا يدل، هذه دلالة المطابقة. فإذا قلت لك الخالق يدل على الذات وحدها، على الذات، فهذه دلالة تضمن. أنت معي يا سالم؟ إذا قلت لك الخالق يدل على الذات فقط، إذا بالنظر إلى الذات فقط، نقول هذه دلالة تضمن، يعني أن لفظ الخالق يتضمن الدلالة على الذات. وإذا قلت لك الخالق يدل على صفة الخلق بهذا النظر فقط، هذه أيضا دلالة تضمن. فإذا ذكرت الأمرين الدلالة على الذات والصفة قلنا هذه دلالة مطابقة. قال المؤلف رحمه الله: مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. هاتان دلالتان لفظيتان، اللفظ بالنظر إليه ليس لا يدل إلا على هذا. ثم قال: ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. اسم الله الخالق يدل على صفة العلم. طيب هل لفظ الخالق يدل على العلم؟ لا، اللفظ بالنظر إليه كدلالة لفظية لا، لكن العاقل ينظر يقول ما دام أن الله خلق إذن عنده علم، لو كان جاهلا كيف سيخلق؟ الخلق إيجاد، والإيجاد لا يكون إلا بعلم، لا يكون إلا بعلم. وهكذا أيضا الخالق يدل على القدرة، لأنه لو كان عاجزا ما أوجد هذه المخلوقات، ما يستطيع. فدل الخالق بالنظر العقلي على العلم وعلى القدرة. هل يدل على الحياة؟ هل يدل على الحياة؟ نعم، هذه دلالة ثالثة، أو هذا شيء ثالث استفدناه بالدلالة العقلية، دلالة الالتزام. فنقول الخالق يدل على الحياة، لأنه لو كان ميتا ما خلق، الميت ما يخلق. طيب، وهكذا ستأتينا أمثلة أخرى. إذن فدل اسم الله الخالق على الذات وصفة، على ذات الله وصفة الخلق بالمطابقة، وعلى كل واحدة منها وحدها بالتضمن، وعلى صفات أخرى بالالتزام. قال: ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني أنه لولا العلم والقدرة لما صار خلق السماوات والأرض. قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ذكر القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وعلى العكس من هذا أيضا لما ذكر الله نفي العجز عنه، قال الله في أواخر فاطر: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ إنه كان عليما قديرا. لماذا هو غير عاجز؟ لأنه عليم قدير. لأن العجز إما أن يكون لعدم العلم أو يكون لعدم القدرة. العجز يكون لعدم العلم أو لعدم القدرة، فإذا وجد العلم ووجدت القدرة تم المراد. فقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. قال: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم. هكذا عندنا في هذه النسخة: ووفقه الله تعالى، وفي بعض النسخ: ورزقه الله تعالى فهما للتلازم، وهي أحسن للسياق. لأن السياق لو كانت ووفقه كان يقتضي أن يقول ووفقه الله تعالى لفهم التلازم إلا على التضمين. قال: ورزقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه يحصل من الدليل الواحد، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. ونعم، لا شك أن من أعظم الدلالات التي يحتاجها طالب العلم دلالة الالتزام، ولكن يحتاج إلى أن يفهم أن هذا فعلا لازم، فإنه قد يقول يلزم من كذا كذا ولا يكون لازما، كما يحصل أيضا من أهل البدع الذين يلزمون أهل السنة بلوازم وهي غير لازمة، وسيأتي المثال عليه إن شاء الله تعالى. ولكن قبل ذلك، لو سألنا عن اسم الله، عن اسم الله العليم، على ماذا يدل من أو على ماذا يدل بدلالة المطابقة؟ بدلالة المطابقة، نعم، على الذات والصفة. صفة إيش؟ العلم. العليم يدل على ذات الباري سبحانه وعلى صفة العلم بالمطابقة، ويدل بالتضمن على بالتضمن قبل الالتزام. على الذات وحدها أو على صفة العلم وحدها، على الذات وحدها دلالة تضمن، أو على صفة العلم وحدها دلالة تضمن أيضا. ويدل بالالتزام على الحياة مثلا، يدل بالالتزام على الحياة. اسم الله الحكيم على ماذا يدل بالتضمن، عفوا بالمطابقة؟ على الذات وأي صفة؟ صفة الحكمة، و بالمطابقة صفة الحكمة والحكم والإحكام. لأننا قلنا دلالة اللفظ على جميع معنى، ومر معنا أن اسم الله الحكيم يدل على هذه الصفات الثلاث. طيب، فهو يدل بالمطابقة على الذات وعلى جميع ما فيه من الصفات. الصفات من أين نأخذها؟ من أين نأخذ أن هذه الصفات تؤخذ من الاسم؟ من الدلالة اللغوية، يعني من الدلالة اللغوية. فحكيم يأتي بمعنى حاكم، ويأتي بمعنى محكم، ويأتي بمعنى صاحب حكمة. في اللغة حكيم يأتي بمعنى حاكم ومحكم وصاحب حكمة، محكم أي متقن. اسم الله المتين يدل بالمطابقة على اسم الله المتين. اسم الله المتين، نعم، أي صفة؟ صفة إيش؟ عبر بما، عبر باللفظ الذي يدل عليه المتانة، ما تقلق. ها، هذه الصفة يدل على اسم، يدل على الذات ويدل على صفة المتانة. لكن ليس معنى المتانة سمن، المتانة القوة الشديدة، القوة العظيمة. فمن صفات الله المتانة، هذا يدل عليه الاسم. يعني لا تقول طيب ربما لا نجد بعض العلماء يذكر صفة المتانة، هذه دلالة لغوية لا يذكرها بعض أهل العلم لوضوحها. طيب، يعني ربما لو قرأت في تفسير الآية قد لا تجد كثيرا من المفسرين يقول ومن صفات الله المتانة، لكن نص عليها جماعة. وهذه دلالات لغوية، هم يأخذون معاني الأسماء ومعاني الصفات من لغة العرب، إلا إذا كان المعنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى، يعني أحد المعاني اللغوية لا يليق بالله عز وجل، فهذا لا يؤخذ، يؤخذ المعنى اللائق بالله. قد يكون اللفظ يدل على معاني، فيسمى الله عز وجل بالاسم ونحن ننظر المعنى الذي يليق به من هذه المعاني اللغوية ونأخذه، وما عدا لا نأخذه. تأتي إن شاء الله معنا أمثلة على ذلك. طيب، لما ذكر المؤلف هذه القاعدة احتاج أن يبين لنا هل لازم القول قول. القاعدة تعتبر انتهت، القاعدة إلى هنا انتهت. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. ماذا نستفيد من هذه القاعدة؟ نستفيد توسيع دائرة الفهم في أسماء الله وصفاته، نستفيد توسيع دائرة الفهم وما يترتب على ذلك من الآثار. فالآن الذي يفهم أن اسم الله، أن اسم الله عز وجل الخالق يدل على كذا ويدل على كذا ويدل على صفات أخرى غير ما يدل عليها اللفظ بالالتزام، توسعت دائرة فهمه وتوسعت الآثار المترتبة على ذلك، الآثار الإيمانية والسلوكية. قلنا لكن المؤلف جزاه الله خيرا ذكر لنا فائدة على الطريق متعلقة بهل اللازم من القول يعد لازما لصاحبه، هل لازم القول قول، وهل هو حق دائما أو ليس بحق، قال رحمه الله: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا. معنى لازم قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام ولازم قول غيرهما. أولا، لازم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الآية هذه يلزم منها كذا، الحديث هذا يلزم منه كذا. هل هذا اللازم حق إذا صح أن يكون لازما؟ قال: نعم هو حق وهو مراد. لماذا؟ علل لنا بأمرين. الأمر الأول أن كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حق ولازم الحق حق. هل هناك من كلام الله أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه ما هو باطل؟ لا، حاشا لله. فما دام أنه حق كله فلازم الحق حق. والأمر الثاني، التعليل الثاني، لأن الله سبحانه يعلم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله، الله لا يخفى عليه شيء، فإذا تكلم الله بكلام فهو يعلم بما يكون لازما عنه، لا يخفى عليه شيء. وهكذا إذا أوحى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام شيئا من السنة فنطق النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الكلام، فالله يعلم ما الذي يلزم عنه، الله يعلم ما الذي يلزم عنه، لا يخفى عليه شيء. فكان لازم قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام مرادا وكان حقا، بخلاف البشر. البشر هل كل كلامهم حق؟ لا. إذن التعليل الأول غير موجود. هل كل كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة حق؟ لا. هل المتكلم إذا تكلم بشيء لا بد أن يكون عالما بما يلزم عنه؟ لا. ولهذا ربما لو قيل له كما سيأتي: قولك هذا يلزم منه كذا، فتنبه أنه لازم، ربما تراجع عنه أو نفى التلازم أو حاول التنصل، وربما يتناقض، ربما يتناقض. فلأجل عدم وجود هذين الأمرين والتعليلين الموجودين في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، كان هناك تفصيل في حق غير الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال رحمه الله: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، يعني يقال له: يلزم من قولك كذا، فيقول: نعم هذا يلزم وأنا ألتزمه. أن يذكر للقائل ويلتزم به. إذن هل يعد هنا لازما له؟ هل يعد في هذه الحال إذا ذكر له اللازم فالتزمه، هل يعد لازما له فيؤخذ بحكمه وتترتب عليه آثاره؟ نعم تترتب عليه آثاره. قال: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها: يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. الصفات الفعلية ستأتينا إن شاء الله تعالى في قواعد الصفات، هي المتعلقة بمشيئة الله التي يفعلها الله متى شاء، التي يفعلها الله متى شاء، مثل الضحك والرضا، الرضا والغضب والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء لفصل القضاء ونحو ذلك، هذه كلها صفات فعلية كما لا يخفى عليكم. هذه الصفات الفعلية لا يثبتها إلا سني. جميع المخالفين في باب الأسماء والصفات ينفون الصفات الفعلية، جميع المخالفين من جهمية ومعتزلة وكلابية وأشاعرة وما تريدية كلهم ينفون الصفات الفعلية فلا يثبتها إلا سني. فيقول المؤلف: مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية، قلنا وهم جميع المخالفين في هذا الباب، لمن يثبتها وهم أهل السنة: يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. ما هو حادث أي ما هو متجدد. الحدوث هنا بمعنى التجدد وليس بمعنى الخلق، لأن الحدوث يأتي بمعنى التجدد ويأتي بمعنى الخلق، فنقول شيء حادث أي جديد وإن لم يكن مخلوقا. قال الله سبحانه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالمحدث هنا ليس بمعنى المخلوق، ويأتي الحادث بمعنى المخلوق، فنقول الإنسان حادث والعالم حادث بمعنى مخلوق. فهذا النافي للصفات الفعلية يقول للسني: يلزم من إثباتك هذه الصفات كالضحك والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش وغير ذلك، أن يكون من أفعال الله شيء حادث، أي حصل بعد أن لم يكن لكنه ليس بمخلوق. يلزم أن يكون من أفعال الله شيء حصل بعد أن لم يكن حاصلا. فيقول له السني، قال: فيقول المثبت: نعم، يعني نعم إيش؟ أي هذا لازم لقولي فعلا، وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله. لا نفاد أي لا انتهاء، لا فناء لأقواله وأفعاله، يعني كأن السني يقول له: وما العيب في ذلك؟ إذا فعل الله شيئا ولم يكن قبل فعله، ما النقص؟ ما الخلل؟ لا يوجد. ضحك الله من شيء استدعى الضحك، ضحكا يليق بجلاله، ليس كضحك المخلوقين، ولم يكن قبل ذلك ضاحكا، فما النقص في هذا؟ ليس هناك نقص. يعني لو أننا لتوضيح القضية نظرنا في حق المخلوق، ولله المثل الأعلى، فهل الذي لا يضحك قطعا هو الكامل؟ لا. طيب هل ما دام أن الضحك كمال، هل الكمال أن يبقى دائما ضاحكا؟ لا، لكن إذا وجد سببه ضحك، فليس هناك نقص، ولله المثل الأعلى، ليس هناك نقص أن نقول يحدث الضحك لله إذا وجد سببه الذي جاء في الكتاب والسنة، أو الذي جاء في السنة النبوية أن الله يضحك بسبب. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، فوجد هذا السبب فضحك الباري سبحانه وتعالى، هذا من كماله. وليس معنى أن هذا الكمال لما لم يكن موجودا قبل ذلك فهذا يدل على النقص في حق الله، لأنهم يقولون، انتبه لهذه الشبهة، أهل البدع يقولون هذه الصفات صفات كمال أو صفات نقص، يعني النزول إلى السماء الدنيا مثلا، أو الضحك، أو الاستواء على العرش، كمال أو نقص؟ فأهل السنة سيقولون هو كمال، هي كمال. فيقولون إذن هو كان قبل ذلك ناقصا، قبل أن يتصف بهذه الصفات الفعلية كان ناقصا. فيقال: لا، ليس الكمال أن يبقى متصفا بها دائما وأبدا. هي ليست مثلا مثل العلم الذي نقصه فعلا نقص، إذا نقص في حال من الأحوال هذا نقص، لكن الضحك الكمال أن يتصف الله به متى شاء، والنزول إلى السماء الدنيا أن يتصف الله به متى شاء، والغضب الكمال أن يتصف الله به متى شاء، ونحو ذلك. فليس هناك نقص في أن يقال حدث لله ما لم يكن حدث قبل ذلك، وإن كان جنس الصفات الفعلية كما سيأتينا إن شاء الله في قواعد الصفات جنسها الله متصف به أزلا. قال: فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث أفعاله وحدوث آحاد فعله تعالى، الآحاد يعني الأفراد، وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. قلنا: بل هو كمال، لأن كونه يفعل ما يريد متى يشاء لا شك أن هذا أكمل من أن يكون لا يفعل شيئا بإرادته. إذن فهذا أو هذه الحال الأولى، هذه الحال الأولى من لازم قول غير الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أن يذكر اللازم للقائل فيلتزم به، فهنا يؤخذ به. قال: الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه، أي بين هذا اللازم المزعوم وبين قوله، أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك، أي للصفات، أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. مشابها هنا أي مماثلا. وقد قال المؤلف رحمه الله في الشرح، وهو موجود عندنا في الحاشية: هنا ينبغي أن نقول مماثلا، وأنا كتبت هذه الرسالة قبل أن يتبين لي الفرق بين مشابه ومماثل، إلى أن قال: فلهذا كان التعبير بنفي المماثلة أولى من التعبير بنفي المشابهة. هذا من تواضعه رحمه الله تعالى. وهذه القضية، قضية التمثيل والتشبيه، من أهل العلم من يرى أنهما مترادفان، ومنهم من يفرق بينهما بأن التماثل هو التساوي من كل وجه، والتشابه يكون من بعض الوجوه دون بعض، والذي جاء نفيه في الأدلة الشرعية هو التمثيل، ليس كمثله شيء. ولكن قد جرى كثير من السلف على التعبير بنفي التشبيه، فلا إنكار على من يعبر بنفي التشبيه، جرى كثير من السلف على التعبير بنفي التشبيه، ومرادهم بالتشبيه التمثيل. قال: أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك. يصلح فيقول ويصلح فيقول. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به. يعني يقول المثبت للنافي: إنما كان يلزم التماثل أو التشابه لو أني ذكرت الصفة مطلقة، فالصفة قبل أن تضاف يمكن أن يتصور فيها التماثل، يعني صفة علم، صفة قدرة، هكذا نقول: علم، قدرة، يد، وجه، مطلقة هكذا بدون إضافة. أما وقد أضفتها إلى الله عز وجل فإنها تصير مختصة به، فأنا ما قلت يد وسكت، قلت يد الله، يد الله، فما دام أني أضفتها إلى الله فستكون مختصة به، والله الذي أثبتها لنفسه هو الذي قال: ليس كمثلي شيء. فعند الإضافة يحصل التخصيص، عند الإضافة يحصل التخصيص والتعريف، كما لا يخفى عليكم أن الإضافة في اللغة إما أن تفيد تعريفا أو تخصيصا بحسب ما تضاف إليه من معرفة أو نكرة. المقصود هنا أن المثبت يقول للنافي: لا يلزم ما تذكره من التماثل بين الخالق والمخلوق، فأنا إذا أثبتت لله الصفات كما أثبتها لنفسه فلا يلزم أنه مماثل لخلقه. لماذا لا يلزم؟ لأني أضفتها إليه، فبمجرد الإضافة يحصل التخصيص. ها أنا أقول مثلا: وجه زيد، وأقول: أكرمكم الله، وجه البقرة، فهل يلزم لأني ذكرت كلمة وجه أنه حصلت المماثلة؟ لا. وأقول: وجه الذرة، ووجه الفيل، ووجه الكلب، أكرمكم الله، فلم تلزم المماثلة، بمجرد الإضافة حصل التخصيص. وجه الإنسان تخصص بوجه الإنسان، وجه البقرة تخصص بوجه البقرة، بل وأقول: وجه البيت، ووجه النهار، ونحو هذا. قال: لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة، أي من غير قيد، حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به. فإضافة الصفة إلى الخالق لازمها الكمال، وإضافة الصفة إلى المخلوق لازمها النقص، لأن المخلوق ناقص. قال: كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ يعني هذا الذي ينفي الصفات كالمعتزلي مثلا، يقال له: هل أنت تثبت لله ذاتا أو تقول إنه ليس له ذات؟ يقول: بلى، له ذات. فيقال: هل ذات مثل ذوات المخلوقين؟ يقول: لا. فنقول له: كما أنك أثبتت ذاتا لا تماثل الذوات، فأثبت صفات لا تماثل صفات. فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات، يحتذى فيه حذوه. هذا واضح؟ قال: وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. الحال الأولى والحالة الثانية، حكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر، وهو أننا في الأولى نأخذ باللازم، نأخذه بلازم قوله، وفي الثانية لا نأخذه لأنه نفاه، لأنه نفاه. قال: الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع. في الحالتين الأوليين أو في الحالين الأوليين ذكرنا اللازم للقائل فقلنا له: يلزم من قولك كذا، ذكرناه باللازم فالتزم في الأولى ونفى التلازم في الثانية. أما هنا اللازم مسكوت عنه، فلسنا نعلم أهو يلتزم أو لا يلتزم. قال: أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل. يعني في هذه الحال نقول: لازم القول ليس بقول. لماذا لا ينسب إليه؟ قال: لأنه يحتمل، ويصلح يحتمل، عندنا مضبوط يحتمل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم. يعني ممكن أن يذكر له اللازم فيلتزم، ويمكن أن يذكر له اللازم فيقول: لا، لا تلازم بين قولي وبين هذا الذي تذكره، لا تلازم. ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. يعني يحتمل أننا لو قلنا له: يلزم من قولك كذا، أن يقول: فعلا فعلا هذا لازم وأنا أرجع عن قولي، ما دام أن اللازم باطل فالملزوم باطل. الملزوم هنا هو القول الذي قاله، لأن فساد اللازم، يعني اللازم من القول، يدل على فساد الملزوم وهو القول الذي قاله. قال: ولورود هذين الاحتمالين، أنه لو ذكر له أن يلتزمه أو يمنع التلازم، هذا الأول، والثاني أنه يحتمل لو ذكر له أن يرجع عنه عن قوله، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. وهذا من إنصاف أهل السنة، فإن كثيرا من اللوازم التي تلزم على أقوال أهل البدع في الصفات لوازم شنيعة جدا، بل بعضها يستلزم الكفر لأن فيه تنقصا للرب جل جلاله. ومع هذا فأهل السنة يقولون: لازم القول ليس بقول في مثل هذه الحال. طيب، لو قال قائل: ما دام أن لازم القول ليس بقول، فلماذا يذكر أهل السنة اللوازم التي تلزم على أقوال أهل البدع؟ فيقول لهم أهل السنة: يلزم من قولكم كذا ويلزم كذا. مثلا يقال للنافي للصفات: يلزم من قولك تشبيه الله سبحانه وتعالى بالجمادات. طبعا هو لو شبه الله بالجمادات حقا والتزم هذا، هذا كافر، هذا كافر. طيب، فأهل السنة يقولون: يلزم من قولك كذا، ومع هذا لا يقولون: قولك هو كذا، قولك تشبيه الله بالجمادات، لأنه لو كان قولا له فعلا لكفر، لكن يقولون: يلزم. فلماذا يذكرون اللازم مع أنهم يقررون أيضا أن لازم القول ليس بقول؟ نعم، ها، لإقامة الحجة، لبيان بطلان قوله. أحسنت، لبيان بطلان قوله، فيقال له: يلزم من قولك كذا، من أجل أن نقيم الحجة عليه، لعله يتوب أو أقل شيء يتبين له بطلان ما هو عليه. وكم من إنسان رجع عن الباطل لما تبين له اللوازم الشنيعة التي تلزم على قوله. قال رحمه الله: فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. قال: قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم. هذه الحالات النفسية والخارجية تجعله لا ينتبه أن قوله يلزم منه كذا. قال: فقد يغفل أو يسهو، هذا من الحالات إيش؟ النفسية، يغفل يسهو ينسى، أو ينغلق، أو ينغلق فكره، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه، يكون في مقام مناظرة فهذا يأتي بكلمة وهذا يأتي بكلمة فيأتي هو بقول دون الانتباه للازمه. الشاهد أنه تعرض له حالات نفسية وخارجية تلزم أو يلزم منها الذهول عن اللازم. قال: ونحو ذلك. فلأجل أن الإنسان تعرض له هذه الحالات قالوا لازم القول ليس بقول في هذه الحال إذا كان مسكوتا عنه. وأيضا لو التزمنا بهذا، لو التزمنا بالقول بأن لازم القول قول، لأدى هذا إلى تكفير كثير من العلماء، كتكفير من قال عن الاستواء أو غيره إنه مجاز وليس بحقيقة، لأن لازم هذا القول التعطيل والأخذ بقول غلاة الملاحدة. قال العلامة السعدي رحمه الله في توضيح الكافية الشافية: لأن القائل غير معصوم، وعلم المخلوق مهما بلغ فإنه قاصر، فبأي برهان تلزم القائل بما لم يلتزم وتقوله ما لم يقل؟ يعني أنه ليس عندنا دليل على إلزام القائل بما لم يلتزم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الخامس صفحة 36: فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظا أو يثبتونها، بل ينفون معاني أو يثبتونها، ويكون ذلك مستلزما لأمور هي كفر، وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون، وما أكثر تناقض الناس لا سيما في هذا الباب، وليس التناقض كفرا. هذه الكلمة الأخيرة مهمة، وليس التناقض كفرا. يعني ما غاية حال هذا الإنسان الذي قال قولا مع أن لازمه مناقض لهذا، أو لازمه فيه معنى شنيع جدا، لازمه أنه متناقض فقط، يعني غايته أنه متناقض، والتناقض ليس بكفر، التناقض ليس بكفر، لكن التناقض علامة على البطلان، التناقض علامة على البطلان. نعم، وقد قال الله عن القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا كما قلنا من إنصاف أهل السنة وعدلهم مع مخالفيهم. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول لكثير ممن يناظره من الجهمية والأشاعرة: أنا لو قلت بقولكم لكفرت، أو كلاما هذا معنى، لو قلت بقولكم لكفرت لكنكم جهال، يعني أنا أعلم من لوازم أقوالكم الشنيعة ما لو التزمت لكنت كافرا، لكن أنتم مساكين ما تدرون. وتنبهنا إلى أنه يقول هذا لعلماء، يقول هذا لعلماء، لأن بعض طلبة العلم يستعجل ويقول: خلاص أنا أقمت على فلان الحجة، خلاص كافر فلان مبتدع قد أقيمت عليه الحجة، بمجرد أنه شرح ما عنده، شرح هو ما عنده، فيقول: إذن أقمت عليه الحجة. فإقامة الحجة تحتاج أن تكون من أهلها، ولها شروط أخرى ليس هذا موضعها. طيب، بهذا نكون انتهينا من هذه القاعدة، ننتقل إلى ما بعدها. ذكرناها قبل، قبل أن نذكر: اعلم أن اللازم من قول أحد من قول الله وقول رسوله حق. قلنا فائدة هذه القاعدة توسيع نطاق الفهم في باب الأسماء والصفات، وينبني على هذا زيادة آثار المعرفة في القلب. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة سهلة جدا، أسهل من السهل. تعرفون السهل هي أسهل منه. فالسؤال عند أخينا النعسان، هل عندنا من يسمى بالنعسان؟ ما عندنا الحمد لله. طيب، أخذنا أربع قواعد إلى الآن، نريد سردها أربع قواعد. ها. نعم، أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله أعلى من أوصاف، أسماء الله إن دلت على وصف المتعدد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف اللازم تضمنت أمرين، والرابعة دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. هذه القاعدة ذكرها كثير من أهل العلم، منهم ابن القيم في البدائع، ومنهم الزركشي رحمه الله في معنى لا إله إلا الله صفحة 140 وما بعدها، ومنهم ابن الوزير رحمه الله في إيثار الحق على الخلق صفحة 314، وقبل ذلك الخطابي رحمه الله في شأن الدعاء، في شأن الدعاء صفحة 111، وغيرهم أيضا يذكرها. أسماء الله تعالى توقيفية، يعني أنه يتوقف فيها على النص، لا نزيد ولا ننقص، وهذا قول أهل السنة كما ذكرنا، ووافقهم على ذلك بعض أهل أو بعض المخالفين في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. فجمهور الأشاعرة يوافقون أهل السنة في هذا الموضع، يقولون إن أسماء الله توقيفية. وذهب الباقلاني من الأشاعرة إلى عدم اشتراط التوقف أو التوقيف، وإنما اشترط أمرين: الأول ألا يكون إطلاقه موهما لما لا يليق بالله. يقول أهم شيء ألا يكون إطلاق هذا الاسم يوهم شيئا يليق بالله، فإذا كان لا يوهم شيئا من هذا فيجوز إطلاقه. والأمر الثاني أن يدل على معنى ثابت لله سبحانه وتعالى. والمعتزلة اختلفوا، ففرقة ذهبت إلى جواز التسمي بما دل عليه العقل، وهم البصرية، المعتزلة البصرية، وذهب آخرون منهم إلى التوقف في هذا وعدم الجزم بالجواز ولا بالتحريم، وهو قول إمام الحرمين من الأشاعرة. إمام الحرمين من الأشاعرة غفر الله له توقف في هذه المسألة. طيب، قال: القاعدة الخامسة، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، لأن العقل له مجال محدود، كما أن السمع والبصر لهما مجالات محدودة. فمن أراد مثلا بسمعه المجرد أن يسمع ما في دولة أخرى، الناس يقولون عنه مجنون. لو أراد بسمعه المجرد، يعني بدون استعمال جوال، بدون استعمال أي شيء، أن يسمع ما يقوله الناس في دولة أخرى، سيقول الناس مجنون. بل لو أراد أن يسمع ما على بعد كذا كذا مثلا كيلو بسمعه المجرد، بل لو أراد أن يسمع صوت الإنسان المجرد بسمعه المجرد وهو على بعد أمتار ليست بالكثيرة، لقال الناس: ما لك أنت، كيف ستسمع؟ فالسمع له حد، البصر له حد. لو أراد الإنسان ببصره المجرد أن يرى ما خلف الجدار ما يستطيع، كذلك العقل له حد، العقل له حد. وقد استعمل هذه الحجة العقلية للرد على من يستخدم عقله في غير موضعه ابن عباس رضي الله عنهما في تحذير بعض الشباب ممن كان دخل في أمور متعلقة بالوساوس في حق الرب سبحانه. قال الشيخ رحمه الله: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. الزيادة قول على الله بلا علم، والنقص تكذيب وإنكار للأدلة. فلهذا قال لا يزاد ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى، سيذكر لنا بعض الأدلة على هذه القاعدة، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف أي لا تتبع، القف للاتباع، لا تقف ما ليس لك به علم. لماذا؟ لأنك ستسأل. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشاهد أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فتسمية الله بما لم يسمي به نفسه قول عليه بلا علم. قال ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. إذن هذا الدليل الثاني، أن وهو تعليل، والتعليل دليل، أن تسمية الله بما لم يسمي به نفسه تعد جناية في حقه. الناس يعدونها جناية في حق البشر، لو سمى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يسمي به نفسه لعد هذا جناية في حقه، وليس من سلوك الأدب معه. بل لو سماك أنت شخص بما لم تسمي به نفسك فما تحب ذلك، لا سيما إذا كان الاسم مما لا ترغب فيه، تعتبر هذا جناية عليك، تقول أنا اسمي كذا، سميت بكذا، فكيف بالرب جل جلاله؟ هذا دليلان مما يدلان على هذه القاعدة، أو مما يدل على هذه القاعدة. ومن الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك، والتسمية من باب الثناء، التسمية من باب الثناء، فدل على أن العقل لا مجال له في باب الأسماء إلا التصديق والوقوف مع النصوص. هذا الدليل ذكره المؤلف في الشرح، هذا الدليل الثالث ذكره المؤلف في الشرح. وأيضا من الأدلة قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. في القاعدة الأولى قلنا إننا نستفيد منها فوائد، ومنها أن أسماء الله توقيفية. ماذا كان وجه الدلالة؟ نعم يا أبا أنس، أن العهدية، أن العهدية ولله الأسماء، ولا معهود لنا من الأسماء إلا ما في الكتاب والسنة. والإنسان إذا سمى الرب جل جلاله باسم فإنه لا ليس عنده علم أنه قد بلغ غاية الحسن، لأننا قلنا إن أسماء الله بالغة في الحسن غايتها أي كماله. فإذا تجرأنا وسمينا الله من عندنا ما يدرينا أننا بلغنا غاية الكمال. فهذه القاعدة لها فوائد، منها الأدب مع الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، باب التسمية، ومنها الرد على من لم يتأدب مع الله فسمى الله بما لم يسمي به نفسه، كتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة، العلة الفاعلة. ومن المعلوم عندكم أن باب التسمية أضيق من باب الإخبار، وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى التنبيه عليه في قواعد الصفات. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.